الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو العزيز الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن الناظر في أحوال الناس في أيامنا هذه يجد أن كثيرا من معاني الإيمان وحقائق الإسلام قد صارت مطموسة في أذهان الكثيرين لا يفقهون قيلا ولا يهتدون سبيلا لربما تجد أحدهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يبالي بأن يكون لأعداء الله عينا وأن يكون لهم عضدا وسندا لا يبالي بأن يستعين بغير المسلم على المسلم بل لا يبالي أن يعين الكافر على أخيه المسلم ومن آخر ذلك ما رأيناه من تلك الدعوات التي تروج أن اليهود قوم وادعون مسالمون وأنهم لأهل الإسلام محبون وأن الحضارة تقتضي أن نتصالح معهم ونتسالم في مقابل ماذا؟ ما يكملون الكلام في مقابل أن نقر باغتصابهم لأرض المسلمين لمقدسات المسلمين لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناهم يتباهون بذلك ويقابلون أولئك اليهود وهم في حال من الحبور والانشراح يتبسمون في وجوههم يصافحون أيديهم بل يعملون على تشويه المجاهدين الذين يرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وهم يظنون أن دينهم قد سلم لهم ولربما يعينهم على ذلك بعض علماء السوء ممن طالت لحاهم وكبرت عمائمهم لكنهم لا يتقون الله فيما يقولون ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن من مقتضيات هذه الكلمة المباركة كلمة لا إله إلا الله أن نوالي في الله ونعادي في الله ونحب في الله ونبغض في الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال صلوات ربي وسلامه عليه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. هذا المعنى أيها المسلمون عباد الله ليس معنى قد تولد من هذه الأحداث، بل نطقت به نصوص القرآن. لكن مصيبة المسلمين اليوم أن كثيرا منهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه ولا يدركون مغزاه. الله جل جلاله يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. الله جل جلاله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الله جل جلاله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل جلاله يحدثنا عن المنافقين. المنافقين من هم؟ الله جل جلاله يذكرهم بصفاتهم لا بذواتهم، بأفعالهم لا بأشخاصهم، من أجل أن يبين لنا أن من اتصف بهذه الصفات فهو منافق، وإن تأخر زمانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ولربما يمارسون بعض شعائره، لكنهم للكفرة أعداء الله مناصحون، وعلى عورات المسلمين دالون، ولحساب أولئك الكفار يتجسسون. هؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هؤلاء أشد على الإسلام من الكفار الأصليين، كما قال جل من قائل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صفتهم الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هكذا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيها المسلمون عباد الله، قد كان هذا المعنى واضحا في أذهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين خاطبهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ما قال جل من قائل: لا تتخذوا أعداءكم أو البعداء منكم، بل قال: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ماذا كانت النتيجة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر. حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم قتلوا بني عمومتهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر كذلك. أبو بكر الصديق يقول له ولده عبد الرحمن بعدما أكرمه الله بالإسلام: يا أبتي لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك. قال له أبو بكر رضي الله عنه: لكنني لو رأيتك لقتلتك. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل على تفريق الناس من حوله ونشر الإشاعات عنه، فجاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان من المؤمنين الصالحين، جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذنه في ماذا؟ في قتل أبيه. قال له: يا رسول الله، قد علمت أنك قاتل أبي، وإني لا آمن أن يقتله رجل غيري فأراه، فلا تطيب نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر، فأذن لي في قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو البصير بالعواقب: بل نحسن صحبته ما استطعنا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذه المعاني قد صارت غير واضحة، وكما قيل توضيح الواضحات من الفاضحات، لكننا في زمان صارت الواضحات بحاجة إلى توضيح، صارت الواضحات بحاجة إلى توضيح في هذا الأسبوع حين نرى دولتين أهلهما مسلمون، سكانهما مسلمون، حكامهما ينتسبون إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يسارعون إلى اليهود والنصارى، يتبادلون معهم الابتسامات ويوقعون معهم الاتفاقيات ويرفعون معهم الأعلام، وبعد ذلك يكثرون النكير على من أنكر هذا المنكر ومن بين أن هذه خيانة لله ورسوله وأنها نقض لعرى الولاء والبراء التي جاء بها خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أقول صرنا بحاجة إلى توضيح هذه الواضحات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من صور موالاة الكفار أعداء الله عز وجل مناصحتهم وبذل الود لهم واعتقاد صحة دينهم، من صور الموالاة لهم أن يرضى أحدنا لنفسه أن يكون جاسوسا على المسلمين دالا على عوراتهم لمصلحة أولئك. من صور موالاتهم أن يفرح المسلم بانتصار أولئك الكفار وظهورهم وعلوهم، أو أن يحزن لانتصار المسلمين. من صور موالاتهم كذلك أن يعتقد المسلم غير ما أخبر الله به في كتابه. الله جل جلاله أخبرنا أن هؤلاء أعداء لنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صحيح أنهم الآن هم الأعلون هم الظاهرون، لكن لو أننا صبرنا واتقينا الله ما استطعنا، أخذنا بالأسباب، أعددنا ما استطعنا من قوة، فإن كيدهم لا يضرنا شيئا. هذا كلام ربنا جل جلاله في القرآن. يا أيها الإخوة المسلمون، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من أعدائهم عددا، أو أنهم أقوى منهم عدة؟ اللهم لا، لكنهم عملوا بهذين الشرطين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن التساهل مع هؤلاء الكفار مؤذن بشر عظيم قد رأينا آثاره والتاريخ ناطق. فهل كان مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا على يد مجوسي كافر؟ هل كانت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه إلا على يد يهودي منافق؟ وهل دخل الصليبيون بلاد المسلمين إلا بمعونة من المنافقين ممن يتسمون بأسماء المسلمين ويساكنونهم ديارهم ويتكلمون بلسانهم وهم من بني جلدتهم؟ يا أيها المسلمون، إن واجبا علينا أن نحيي عقيدة الولاء والبراء، وأن نقرأ سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان ذلك في حياتهم مهما كانت أحوالهم، في السراء في الضراء، في الشدة في الرخاء، في العسر واليسر. تحكي لنا كتب التاريخ أنه لما غزا المسلمون بعض بلاد الروم أسر جماعة من الصحابة، فيهم عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي رجل من البدريين ممن شهدوا بدرا، فأتى آت إلى ملك الروم وقيل له إن هاهنا في الأسرى رجلا من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن حذافة كان رجلا مزاحا يمزح مع الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه مع الكافرين أسد هزبر، أسد هصور. جيء بهذا الرجل بعبد الله بن حذافة السهمي إلى ملك الروم، فملك الروم قال له أعطيك نصف ملكي على أن تتنصر، أن تدخل في دين النصرانية. قال له عبد الله بن حذافة والله يا عدو الله، لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب والعجم ما فارقت دين محمد طرفة عين. لما لم ينجح الترغيب لجأ ذلك الكافر إلى الترهيب، أمر بأن يصلب هذا الصحابي، أن يوضع على الصليب، ثم أوعز إلى جنوده بأن تتناوشه السهام عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يمارس معه الإرهاب من أجل أن يزحزح عقيدته، لكنه بقي رضي الله عنه هو والخشبة التي صلب عليها سواء. قال أنزلوه فأنزلوه، فجاء برجل من أسرى المسلمين ووضعه في قدر في زيت يغلي، فرأى عبد الله بن حذافة صاحبه يتزايل لحمه عن عظمه ثم يذوب العظم في الزيت الذي يغلي، فدمعت عيناه رضي الله عنه. قال له ملك الروم: أجزعت من الموت؟ قال: لا والله يا عدو الله، لكنني أبكي لأن لي نفسا واحدة، وكنت أرجو أن تكون لي أنفس بعدد شعرات جسمي كلها تخرج في سبيل الله واحدة واحدة. فأمر بأن يحبس في سجن، وأن توضع عنده باطية خمر ولحم خنزير مشوي 3 أيام. بقي عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لا يمد يدا إلى ذلك الطعام ولا إلى ذلك الشراب حتى مالت عنقه جوعا وعطشا، من شدة الجوع والعطش أشرف على الهلاك. قال: أخرجوه. فأخرجوه. قال له: ما منعك أن تأكل وأن تشرب؟ قال: والله يا عدو الله، قد أحلها الله لي، هذه حلال أن آكلها لأنني مضطر، لكنني كرهت أن أشمتك بدين الإسلام، ما أريد لك أن تشمت بدين الإسلام. فقال له ذلك الملك بعد أن أيس: لا ترغيب ينفع ولا ترهيب ينفع. قال لعبد الله بن حذافة: تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال: لا، بل أقبل رأسك وتطلق سراح المسلمين جميعا. قال له: أفعل. فقبل رأسه وأطلق سراح أولئك الأسرى جميعا. لما جاء عبد الله بن حذافة ومن معه من المسلمين إلى المدينة، كان في استقبالهم عمر رضي الله عنه على مشارف المدينة، وقال لعبد الله بن حذافة: حق لكل مسلم أن يقبل رأسك، وأنا أول من يفعل. يا أيها المسلمون، هذه المعاني التي ينبغي أن نتربى عليها وأن نربي عليها غيرنا في زمن صارت موالاة أعداء الله من اليهود والصليبيين حكمة وسياسة وحنكة وفراسة، إلى غير ذلك من المعاني التي وضعت في غير مواضعها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، وقوي شوكتهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.